بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك، وآتينا موسى سلطانا مبينا، ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. يخبر سبحانه وتعالى عبده رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم عن إعنات أهل الكتاب للرسل، وأنهم لما سألوه أنهم لن يؤمنوا به إلا إذا أنزل لهم كتابا مكتوبا من السماء، كما كتب الله تبارك وتعالى كتابا لموسى وأنزله عليه مكتوبا. قال جل وعلا: فقد سألوا موسى، إن كانوا قد سألوك هذا، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، يعني رسولهم، فقالوا أرنا الله جهرة. قال جل وعلا: فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، يعني أن الله ضربهم بصاعقة بعد ذلك بظلمهم، بهذا الظلم هو العتو وطلب الآيات على وجه الإعنات وطلبهم ما منعه الله تبارك وتعالى أن يكون في هذه الدنيا، وهي رؤية الله. فإن رؤية الله تبارك وتعالى لا تتحقق إلا لأهل الإيمان في الجنة، وأما في الدنيا فإن الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. ثم من جرائم هؤلاء اليهود كذلك أنهم اتخذوا العجل، يعني اتخذوه إلها يعبدونه من دون الله، وعكفوا عليه وأحبوه حبا دخل في قرات قلوبهم من بعد ما جاءتهم بينات عن صفة الرب الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، وراءوا آياته ومعجزاته، ومع ذلك ظنوا أن هذا الرب خالق السماوات والأرض هو هذا يعني الذي عبدوه. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال جل وعلا: فعفونا عن ذلك. يسر الله لهم بعد ذلك السبيل إلى التوبة والرجوع إليه سبحانه وتعالى، وعفى عنهم بعد أن تابوا. وآتينا موسى سلطانا مبينا، سلطان سلطة قاهرة، أدلة قاهرة بين على أنه رسول الله المؤيد بالدلائل البينات من الله تبارك وتعالى، وكذلك سلطان على

Thank you.